وإذا وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت تعلمت نفس ما وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت فعلمت نفس ما Güzel silahı giden Mustafa Özcan Güneşoğlu sahibimize teşekkür ediyoruz.